فإذا حصل ناقض من نواقض الإسلام ولم يكن صاحبها معذورا فإنه يحكم عليه بالردة. والذي يتولى الحكم عليه هم العلماء الربانيون الراسخون في العلم، ما يتولى الحكم على الناس بالكفر المتعالمون أو المبتدئون في الطلب أو الجهال أو المتعبدة من غير بصيرة ومن غير روية. هذا أمر خطير مرده إلى أهل العلم والفقه في دين الله عز وجل. فإذا حصل من أحد ناقض من نواقض الإسلام فإنه حينئذ يبين له ويوضح له هذا الأمر ويستتاب، ولا يستعجل في الحكم عليه، فقد يكون عنده عذر يمنع من تكفيره. والأعذار منها أولا الجهل، يكون الإنسان جاهلا أن هذا الأمر ناقض من نواقض الإسلام فيبين له ذلك ويوضح له.